فلو قتل عبد حرا لا صحة الموت، يقتل به ولا لا؟ لا يقتل. ها؟ لا يقتل، لا يقتل به. كذا؟ السلام. طيب ما تقولون في هذا؟ شيخ لا يقتل، يقتل به؟ نعم، لا يقتل. قتل حر عبدا، حر نعم يقتل على الصحيح. طيب ماذا نقول عن الآية؟ الحر بالحر والعبد بالعبد. لا يشك أنا الحر بالعبد، يعني دلالة الآية على أن الحر لا يقتل بالعبد دلالة مفهوم كذا، ودلالة النصوص الأخرى الدالة على العموم دلالة منطوق، وإذا تعارض منطوق المفهوم قدم المنطوق. طيب، فالذين قالوا إن الحر يقتل بالعبد استدلوا بعموم الآيات الدالة على القصاص وكذلك الأحاديث، وسبق لنا ما حاجة لإعادة الشرح لأنه سبق لنا فيه. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأنثى تقتل بالأنثى، لا من الآية ما هو للتعليم، ما بيتعلم طيب من فوائد الآية أن الأنثى تقتل بالأنثى. طيب نشوف الأخ الطيب. لقوله والأنثى بالأنثى. طيب ولو اختلفت صفاتهما؟ ها؟ لعموم الآية. طيب من فوائد الآية أن الأنثى تقتل بالرجل، أن الأنثى تقتل بالرجل. وين؟ الآية ما تدل على ذلك، لكن عموم الأدلة النفس فاهم؟ أن الأنثى تقتل بالرجل، يعني إذا قتلت الأنثى رجلا فإنها تقتل به. من باب أولى إذا قتلت الأنثى تقتل بالرجل، من باب أولى صح؟ إذا دلالة الآية عليه من باب المفهوم الموافق، الموافق من باب مفهوم الموافقة كده؟ طيب ومن فوائد الآية الكريمة جواز العفو عن القصاص. حسام صريح قال لا يحمل شيء اتقام بالمعروف في الآخر زين. ومن فوائد الآية الكريمة أنه إذا عفى بعض الأولياء عن القصاص سقط القصاص في حق الجميع. أحسن. شيء يدل على كل شيء، لماذا يدل على كل شيء؟ على كل حال طيب، يعني أن تقول شيء يدل على كل شيء هذا طيب، هذا بالحقيقة معنى اللي احنا نريد. قولي كمان أقول لهم شيء نكرة في سياق الشرط، نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم، تفيد العموم. طيب رجل له 10 من الورثة قتل عمدا، فقال 9 منهم يريد القصاص وقال واحد أنا أريد الدية، هل يسقط القصاص أحمد العبيد؟ من أين تأخذ من الآية؟ شيء ولو قليل. طيب ما في فسنة الآن أنا أناقشكم. طيب ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجب الاتباع بالمعروف، يعني يجب على أولياء المقتول إذا عفوا إلى الدية أن لا يتسلطوا على القاتل بل يتبعونه بالمعروف بدون أذية وبدون منة. من أين تؤخذ يا محمد؟ والمخاطب نعم أولياء المقتول. ومن فوائد الآية أن فاعل الكبيرة لا يخرج من الإيمان، لعله أحسن من الله. ليه نحن من قوله؟ من قوله من أخيه شيء. طيب فجعل الله المقتول أخا للقاتل ولو خرج من الإسلام ما كان أحد. طيب ففيه رد في الآية رد على طائفتين مبتدعتين. من هما يا عبد العزيز؟ الخوارج والمعتزلة. الخوارج والمعتزلة صح؟ توافقون؟ نعم يا شيخ. طيب كلام صحيح لكن هو المعتزلة دقيق خليك ما فصلنا كلام صحيح. ماذا يقول المعتزلة في فعل الكبيرة؟ خارج من الإسلام إنه دي مزة ليس في الإسلام وليس في الإسلام خارج من الإيمان وليس بكافر لكنه مخلد. نعم والخوارج مخارج من الإسلام ومخلد من الله صح يا شيخ. ومن فوائد الآية الكريمة لا تسأل ما في السؤال ولا تعلم. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الأداء على القاتل بإحسان عيسى مستيقى لا يعني عفل لفظ الآية ما يؤخذ من لفظ الآية من عفية له من أخي سيم تبعا للمعروف أو أداء أو أداء ولا وأداء وأداء وأداهم إليه بالسلام. طيب صح ما الحكمة يا إسماعيل بكونه يقول فاتباع بالمعروف وأداهم إليه بأحسان تفرق في الأول عن الثاني؟ لأن أولياء المحسن إذا عفوا قد يتنزل على هذا تأخذهم الهلكة والعيزة فيحاولوا الانتقام. نعم يحاولوا الانتقام من القاتل. طيب ثم القاتل أيضا قد يماطل بالسياسة يتأثر على الأداء فكما أحسنوا إليه بالعفو يحسن إليه بالأداء وعدم المماطل. زين تمام صح. طيب من فوائد الآية الكريمة أن الله خفف عن هذه الأمة بجواز العفو ورحمهم ايضا بجواز اخذ العوض. يوسف من اين تؤخذ؟ ايها الضيف له حق. ذلك تخفيف من قول ذلك تخفيف كم ذلك تخفيف من ربكم ورحمه. تخفيف من ربكم ورحمه تخفيف على القاتل ورحمة بأولياء المقتول حيث أذن لهم أن يأخذوا عوضا وإلا لقيل لهم إما أن تعفوا مطلقا وإما إيش أن تأخذوا بالقصاص فخفف عن الجميع ورحمة أيضا. طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن المعتدي بعد انتهاء القصاص أو بعد انتهاء أخذ الدية أنه متوعد بالعذاب الأليم. ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. طيب صح لأنه ربما يعتدي أولياء المقتول فيما بعد يتندمون ويقولون نأديها أخذناها ونقتلها أيضا فتوعدوا بالعذاب الأليم والعياذ بالله. وقد يندم القاتل الذي أخذ منه الدية أيضا وكيف أخذوا مالي سلبوني لأن دية القتل عمدا على من القاتل على القاتل ويقتص منه يعني ويقتل أحدا منه. من فوائد الآية الكريمة أيضا أن دية العمد على القاتل بخلاف الخطأ وشبه العمد فإنه على العاقل. من أين تؤخذ؟

فهي تليق به. نعم. ثم قال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. من فوائد الآية الكريمة بيان الحكمة العظمى في القصاص. رحمك الله. من كل آيات ثم قال لعلكم تتقون. لا. طيب ولكم في الحياة ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب ثم قال لعلكم. في واحد من الطلبة ألقي عليه مثال الامتحان وأظن قصصتها عليك في دار التوحيد لما فتحت في الأول في الطائف، فقال من جملة السؤال: ما حكم الالتفات في الصلاة؟ في طالب ما يعرف كتب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل يكره الصلاة التفاته ورفع بصره إلى السماء وتفصله وإلقاؤه إلى آخر. ثم كتب، لما كتب الفصل كله نص فصل، قال المدرس: خذ ما شئت ودع ما شئت. نعم. الأخ مصطفى الآن جاب الآية كلها، يقول خذ ما شئت ودع ما شئت. حدد لنا موضع الفائدة من هذه الآية. ولكم قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة. طيب ومن التعليم هذا لا، ولكم في القصاص حياة، كل ينشد الحياة في الحقيقة ولا لا؟ ففي القصاص الحياة، في القصاص حياة. طيب، من فوائد الآية الكريمة وهي في الحقيقة مما يتعلق بما سبق، أن يفعل بالجاني كما فعل. وجه ذلك إنه إذا كتب القاتل في ذلك القاتل زي محر فعالي، ففي قصد أنه يفعل بالجانب كما فعل. يعني إذا ذبح بسكين يرمى بسكين، إذا رمى برصاصة يرمى برصاصة، إذا رمى بحجر يرمى بحجر، وهكذا. نعم، مفهوم القصاص من الآية ما وردت به الآيات السابقة. طيب صح، لأن القصاص لا يتم إلا بها تمام المقاصة، إنه فعل بالجاني كما فعل. وهل ورد في السنة ما يؤيد ذلك؟ كلمة طبعا هذه ألغت أن تكون موجودة في الحديث. لا يحل للمسلم إلا مسألة حيث عمر بن الصامت أبي رواه النفس بالنفس. خطأ فرض النبي عليه الصلاة والسلام رأسه بين حجرين. زين. طيب، لو قال قائل: ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا قود إلا بالسيف. فلا تقوم بالحجة ولا تدفع به على دنيا. نعم. طيب، من فوائد الآية الكريمة أن كون القصاص حياة، أن كون القصاص حياة يحتاج إلى تعمق وتدبر وتعقل، لأنه في بادئ الأمر قد يقول القائل أن القصاص فيه زيادة قتل، بدل ما كان المقتول واحد يقتل اثنين. ففي الآية ما يدل على أنه يجب التأمل. بس على يا أولي الألباب، حيث خاطب من أصحاب العقول، فكأنه ينبه بأن المسألة تحتاج إلى تدبر وتعقل. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن لا يقابل أحكام الشرع الرد في أول الأمر، بل عليه أن يتعقل ويتدبر. إسماعيل، متفرع على الفائدة. زين، متفرع على إنك إذا ظننت إن هذا حكم غير موافق المصلحة فتأمل وتعقل فتجده. ولهذا خاطبهم هي النداء أيضا، ما قال ولكم في القصاص حياة لأولي الألباب، بل قال يا أولي الألباب، يعني نتنبه ونتعقل هذا الأمر. ومن فوائد الآية أن منه أي من القصاص من فوائده تقوى القصاص، تقوى القتل، تقوى القتل. لعلكم تتقون ليه؟ مع أن ذكرنا في التفسير أنها قد تشمل تقوى القتل وتقوى الله عز وجل، حتى يتقي الإنسان ربه ويخاف مما فرضه من القصاص. كيف تقوى القتل؟ تقوى القتل؟ أي نعم، يعني معناها أنك تتقوى القتل ما تقتل، إذا علمت أن الإنسان إذا علم الإنسان أنه إذا قتل قتل اتقى القتل. قد تقول كيف أننا أنه هذه اتقى شيئا غير الله؟ نقول نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا السحر، اتقوا النار، اتقوا الظلم وما أشبه. نعم تقوى القتل من لا يتق الله ويتق القتل كله، لأنه ولكم قصص حياة. هذا بيان لما قد يتوهم من أن القتل من أن القصاص يبهم القتل، فبين الله تعالى أنه حياة. طيب هل نستفيد من تنكير حياة معنى زائد على مطلق الحياة؟ حياة المعنون كيف؟ قامة العدم. نعم صح، نستفيد منها الحياة المعنوية وهي إقامة العدل بين الناس، فإن إقامة العدل لا شك أنها حياة، حياة للشعوب، ولا ضر الناس وأهلكهم إلا عدم العدل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما أهلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريك تركوه، وإذا سرق فيهم الوضيع أقاموا عليه الحد. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. أولا في الإعراب كتب عليكم، هذه فعل مبني مجهول، فأين نائب الفاعل؟ الوصية. نعم، وفيها أيضا وفي إشكال نحوي، وهي أن كتب فعل ماض غير مؤنث والوصية مؤنثة، فما هو السبب في أنه كتب التأنيث؟ الفصل. طيب الفصل، هل هناك علة أخرى؟ هذا جائز، يعني ليس التأنيث ليس واجب. لماذا؟ لأنه المهم يعني الضمير يعني ليس في الفعل، في الفصل الفعل ضمير يعود على المعنى، يعني الحكم صحيح والتعليل غير صحيح. نعم لأن التأنيث كان تأنيثه؟ كيف؟ هل عندك شاهد من كلام المالك؟ ما هو الكلام؟ يعني قد تليه جوابا؟ من يعرف الشاهد؟ فرض على الإنسان الوصية للوالدين والأقربين، فما رأيه في هذه الآية محكمة أم منسوخة؟ قال الله عز وجل فيه مناقشة قبل هذه، لو قال قائل إن الله فرض الفرائض، قال للأم السدس، للأب السدس، للزوجة الثمن أو الربع أو ما أشبه ذلك، ولو أوجبنا الوصية ما كان لهم السدس كاملا، رحمك الله، لأن المال سينقص بمقدارها. فما هو الجواب؟ جواب أن الله سبحانه وتعالى قد أوصى، قال من بعد وصية يوصى بها أو لي أوصى، يعني أن نخرج الوصية إذا كان هذا الميت قد أوصى بشيء، إنه ذكر هذه السهام من بعد الوصية من بعد الوصية. بالنسبة للوالدين إذا كان رفيقا، إذا كان رفيقا قلنا إنه ما يصالحهما فيما يظهر، لأن المال يكون لغيرهم. والله يقول الوصية للوالدين ولا من التمليك وهما لا ما له علاقة لأن هذه وصية للتمليك من هنا فقط وصية للتمليك فما دام الله قال للوالدين ولا من التمليك فإنه مثل قوله ولأبويه لكل واحد من الثلث وإذا كان رقيقين لم يرثا إنه من ترى رقيقين لا يملك قال النبي عليه الصلاة والسلام من باع عبده وله مال لا بالنسبة للآية ما بين الحلال اللام مش قول الوصية للوالدين مش اللام التمليك طيب بس ما يفهم عن كونهما والدين لا ما يصب أقوى من الرقيق الآن مثلا قال الله تعالى ولي أبوي في الميراث ولي أبوي في كل واحد منهم السدس هم ذولا آباء ولكل واحد منهم السدس إذا مات الأم طيب لو كان رقيقين الأبناء الآباء الآباء ولي أبوي فيه يفرق هنا في الآية لو كان رقيقين من هما الوالدين مات ميت عن أبوين رقيقين يرثان ولا لا هذه اللي مرت عليها أنه ما تكون هذا مرت عليه ما هو ويمنع الإرث على اليقين رق وقتل واختلاف دين والسبب في ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل مال المملوك لمالك من باع عبد وله مال فماله للذي باعه إلا أن يستغل المثال قال الله عز وجل فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم ألف هذه عاطفة ومن شرطية وبدل فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط وقوله فإنما إثمه الجملة جواب الشرط واقترنت بالفاء لأنها جملة اسمية وقوله على الذين يبدلونه هذا إظهار في موضع الإضمار وإلا كان مقتضى السياق أن يقال فإنما إثمه عليه أي على المبدل وقوله إن الله سميع عليم للتهديد نرجع إلى فمن بدله بدله أي بدل الإيصاء أي المفهوم من الوصية وإلا فقد يقول قائل الوصية مؤنث ولها في من بدله مذكر فكيف عاد المذكر على المؤنث نقول إنه يعود على المصدر المفهوم من قوله وصية وهو الإيصاء أي فمن بدل الإيصاء فقوله بدله أي غيره في نقص أو زيادة أو من هذا التبديل إما أن ينقص أو يزيد أو يمنع إن نقص فالضرر على من الموصى له وإن زاد فعل الورثة وإن منع فعل الموصى له كل هذه الصور الثلاث تدخل في قوله فمن بدله وقوله بعدما سمعه بعدما سمعه قال أهل العلم عبر بالسمع عن العلم عبر بالسمع عن العلم لأن السمع من الحواس الظاهرة والعلم من التصورات الباطنة أي فمن بدله بعد أن يعلمه علم اليقين كما لو سمعه بنفسه كما لو سمعه بنفسه ومعلوم أن العلم بالوصية لا يتوقف على السمع أولا قد يكون بالكتابة وقد يكون بشهادة الشهود وهو ما سمع الموصي وما إلى ذلك لكنه كأنه والله أعلم عبر بالسمع ليفيد أنه تيقنه كالمسموع لديه فمن بدله بعد ما سمعه أما من بدل جاهلا ولم يعلم فلا إثم عليه لكن عليه الضمان ثم لو تبين أن الوصية على خلاف ما

يوصى بها أو دين. وعلى هذا فلا إشكال في الآية، لا إشكال في تقدير أنصباء الورثة، وهذا القول هو الذي به تجتمع الأدلة. وعلى هذا فيجب على الإنسان إذا مرض أن يوصي ولو بشيء قليل من ماله لأقاربه، واعلم أن صلة الرحم والأقارب من أفضل الأعمال المقربة إلى الله. هذه إحدى أمهات المؤمنين، أخبرت النبي عليه الصلاة والسلام أنها أعتقت جارية لها، فقال: أما أنك لو أعطيتها أحوالك لكان أعظم لأجلك. جعل الرسول أفضل من العتق. فلا تظن أنك مثلا إذا أوصيت بصدقك يجعل وضحية وعشاء وما أشبه ذلك من الأشياء التي قد يكون ما يترتب عليها من المفاسد في المستقبل أكثر من مصالحها، لا تظن أن هذا أفضل من كونك توصي لأخيك الذي لا يرث، ولأختك التي لا ترث، ولجدتك التي لا ترث، وما أشبه ذلك. هذا الأخير أفضل لأنه من صلة الرحم. ثم إن الآية هذه صريحة صريحة، ولا أعلم لمن قال بالنسخ وجهة في أدلته أبدا. نعم. وكل ذلك التي ذكرتها الآن، نعم، ليست على الوجود لأن كتب بمعنى فرض، نعم، بل هي على سبيل الجواز. على أي وجه يحمل؟ لا نقول على سبيل الوجود. كيف على سبيل الوجود؟ أين الذي والد الكافر؟ نعم لأن الله قال: وصاحبهما في الدنيا معروف. الكافر وإن كان إذا صار قريب له حق القرابة، له حق القرابة. شيخ، يعبر البعض بعض العلماء أيضاً يعني أن هذه الآية يقولون نسخ بعضها. نعم. هذا التعبير يعني. هذا التعبير صحيح، وقد يطلقه الأقدمون. هذا معروف في أساليب الأولين القدامى من السلف. يقولون يعبرون بالنسخ عن التخصيص. وهو صحيح، لأن التخصيص فيه نوع نسخ. فبدلا من أن يكون الحكم شامل لكل الأفراد، رفع الحكم عن بعض هؤلاء الأفراد، فهو نسخ في حقهم، نسخ في حقهم. نعم. ثم قال تعالى: حقا على المتقين فمن بدله